فنحمد الله على التوفيق، والله هو الموفق وحده لا شريك له، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. اللهم أمين يا رب العالمين. حفظكم ربي وشكر لكم، وأرجو منكم الدعاء أن يثبت الله لنا هذا الخير ما حيينا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يعيننا على طاعته، وأن يغفر لنا. اللهم أمين يا رب العالمين. إن شاء الله يكون الإفصاح بإذن الله يعني على الساعة 9 إن شاء الله تعالى. ربي قوينا إن شاء الله، اللهم قوينا يا رب. لو في أي أسئلة تفضلوا حتى نختم هذه الليلة، ويبقى لنا الكلام على الإفصاح إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. استغفر الله استغفر الله، هذا فضلك فضلك حبيبي وأدبك، جمع الله بيننا وبينك في الجنة. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاك الله خير، زادك الله حصة. اللهم أمين اللهم أمين. بركتم الأبرار، حفظك رب ياسر مجد، أحسن الله عليكم جميعا. اللهم اشكر لهم حرصهم على الطلب يا رب العالمين. اللهم اشكر لهم حرصهم على الطلب يا رب العالمين. حفظكم ربي وأحسن إليكم ويسر عليكم أمركم. جزاكم الله خير. هناك أسئلة، هل يصح الاحتجاج بالآية الثانية من العنكبوت على أن الإيمان حقيقة مركبة استدل المفهوم المخالفة؟ نترككم يدعونه قولا حتى ترجموه عملا. نعم يستدل بها، جزاكم الله خير، هذا فهم دقيق. نعم جزاك الله خير. هل يعذر بجهل من يصافح النساء والعكس وما يزور الأضرحة كالسيد البدوي؟ لا لا يعذرون جميعا، لا يعذرون. أما بالنسبة لمصافحة النساء قد، لكن ما أعلم أحدا من العلماء قال بجواز مصافحة النساء حتى يعذر بجهل. والأضرحة يعذر بجهله في هذا الباب إنه لا يكفر، لكن يعني إن ذهب إلى القبر فدعاه من دون الله جل وعلا، هذه معضلة من أكبر المعضلات، وهذه التي اختلف عليها علماء الحجاز وقالوا بأن كفرهم كفر أكبر، الذي يدل الله به أن هذا كفر ويعذرون بجهلهم، يعذرون بجهلهم. أحد الأفاضل ينقل سؤالي، ما طيب جزاكم الله خيرا دكتور، أحسن الله عليك، تحت أمرك يا أستاذي. ائتي بالسؤال، أين هو أين هو حبيبي؟ إذا سقط الثمر من شجر معروف لصاحب مزرعة ولكن خارج السور، له أن يأكل منه؟ نعم له أن يأكل منه. ابدا ابدا، قل ليس يعني السؤال فيه خطا. الله يستجيب. طيب ما طب يستجيب الله جل وعلا، طب تاخر، يبقى الادب فانا اقول تاخرت الاجابه، يكون في حكم، الله يؤخرها لحكم، لكن يستجيب ما في، يستجيب. هل مصافحة النساء من الألمم؟ نعم من الألمم، يغفر الله للجميع. اللهم أمين أمين. أحد الإخوة رزق بنون سماها مريم، يسأل هل يسعى أن سميتها مريم وإني أعيدها بك؟ يسعى أن يقول بذلك، يسعى أن يقول بذلك، له أن يقول هذا، نعم، ويتمنى هذا أيضا، له ذلك.